أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بقى في المقامين ترحمان، أحدهما أن هذا النزاع مبني على أن يكون الأمر، يعني أن متعلق الأوامر خلف الفرد على الطبيعي، وهذا النزاع مبني على ذلك النزاع. فإن قلنا بأنه متعلق الأمر بالفرد فنلتزم بالاستهالة بالمقام، وإذا قلنا بأنه متعلق بالطبيعة نلتزم بالجواز. هذا أحد التوهمين. التوهم الثاني أن النزاع مبني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، فإذا قلنا بأن الحكم متعلق بالطبيعة يقع النزاع في استهالة اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي. وأما إذا قلنا بتعلقه بالفرد لزم الحكم بالاستهالة، وبينا فساد كلا التوهمين وأن هذا البحث أجنبي عن ذلك البحث بالكلية. وقد وقع في المقام توهم آخر ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، وهو أن هذا البحث يبتني على البحث عن أصالة الوجود أو الماهية، وهذا البحث بحث عقلي وقع الكلام فيه في الفلسفة العالية، وأن الأصل في الموجودات وفي المتحققات الخارجية هل هو الوجود أو أنه هو الماهية. المترحين هكذا تخيل أنه إذا قلنا أن الأصل في الأشياء هو الوجود، وأن الماهية تبع للوجود ومنتزعة من الوجود، بما أن الوجود في المقام واحد المأمور به والمنهي عنه موجودان بوجود واحد، فلذلك نلتزم بالامتناع، فإن المأمور به عين المنهيان والمنهيان عين المأمور به، وهذا لا يمكن، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. فالقول بالاستهالة مبني، القول بالاستهالة مبني على القول بأصالة الوجود، فبناء على هذا القول لا بد من الالتزام بالاستهالة لأن الوجود واحد. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية بما أن ماهية الصلاة غير ماهية الغسل، وماهية الغسل غير ماهية الصلاة، والأصل في الخارجيات وفيما هو متحقق في نفس الأمر هو الماهية، نلتزم بالجواز، فإن متعلق الأمر حينئذ مغاير لمتعلق النهي، وهذا التوهم في غاية الفساد. وذلك فإن النزاع في بحث أصالة الوجود والماهية إنما هو في أن المتحقق في الخارج هل هو الماهيات، والماهية هي التي متحققة في الخارج وينسب إليها الوجود، بل يعني الوجود ينتزع من إضافة هذه الماهيات إلى الموجود إضافة إشراقية، على مثله بهذه الإضافة بالإضافة الإشراقية في مقابل الإضافة التي هي من الأعراض النسبية. فالوجود أمر انتزاعي لا تحقق له في الخارج، وإنما المتحقق في الخارج هو الماهية، يعني الموجودات الإمكانية. وإلا فالظاهر أن كلا الطرفين التزموا بأن الواجب تعالى حقيقته حقيقة الوجود، وإنما ينسب الوجود إلى غيره سبحانه لا إضافة حقيقية، بل من جهت انها مضافه الى الوجود كاللابن والتامر، يقال للشخص انه لابن او تامر او حداد باعتبار اضافته ونسبته الى الحديد او الى اللبن، والا فاللبن غير قائم بهذا الشخص والحديد غير قائم بهذا الشخص. التمر لا يقوم بشخصين، وانما يضاف اليه اضافتان باعتبار انه بايع التمر او صانع الحديد مثلا او بايع اللبن، فيقال اللابن والتامر المتحقق من الامور الممكنه انما هو الماهيات، حقيقة الذي هو متحققون هو نفس الماهية لها ما بإضافة الخارج ونسبة الوجود إلى الماهية، فيقال إنها موجودة باعتبار إضافتها إلى الوجود بهذه الإضافة المسمات بالإضافة الإشراقية. وبإذا ذلك القائل بأسالة الوجود يدعي أن المتحقق في الخارج إنما هو حقيقة الوجود وواقع الوجود الذي هو مناقض للعدم وبديل للعدم وليس للماهية حقيقة إلا أنها تنتزع من حد الوجود، فإن الوجودات الإنسانية مختلفة بحسب الشدة والضعف، فقد يكون وجود ضعيفا ويكون وجود أقوى منه في الواجدية، فالثاني أقوى من الأول، الثالث أشد من الثاني وهكذا. فالوجودات الأرضية أقوى من الوجودات الجوهرية فإنها قائمة بتلك الوجودات، والوجودات الجوهرية النامي أقوى في الوجود عن غير النامي، وفي النامي الحيوان أقوى من غيره، والإنسان أقوى من الحيوان، وهكذا لا أن ينتهي إلى المجردات مثلا. فمراتب الوجود في الخارج مختلفة، والماهيات إنما تنتزع من الوجودات الخارجية. هذا هو النزاع المعروف، من أن الأصل في الخارج هو الوجود والماهية منتزعة من الوجود، أو أن الأصل في الخارج هو الماهية وإنما يتصف بالوجود ويحمل عليه موجودون، لا باعتبار أن الوجود يعرض له حقيقة، بل باعتبار أنها مضافة إلى الوجود وهو الباري سبحانه. فمن جهة هذه الإضافة تستحق إطلاق الموجود إليه. هذا هو النزاع المعروف. بعد الفراغ عن أن المتحقق في الخارج غير مركب من الوجود والماهية، يعني نصفه وجود ونصفه ماهية مثلا، أو ثلثه وجود والثلثان ماهية أو بالعكس، إذ أي جزء من الأجزاء حتى لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، أي جزء فرزناه هو ينطبق عليه أنه موجود، وينطبق عنوان آخر الذي يعبر عنه بالماهية، فيقع الكلام في أن الأصل هو تلك الماهية والوجود منتزع ويحمل عليه باعتبار إضافته إلى الوجود، أو أن الأصل هو الوجود والماهية منتزعة باعتبار حد هذا الوجود. على كلا القولين كل وجود له ماهية واحدة، له حد واحد، ويستحيل أن يفرض أن يكون وجود واحد له حدان، إذن ليس هذا شيئا واحدا بل هو شيئان في الخارج وهذا خلف. إذا فرضنا أنه موجود واحد فهذا الموجود الواحد بحسب واجديته له حد واحد. فلا أثر في محل الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا أثر للقول بأصالة الوجود أو القول بأصالة الماهية، إذ لو فرضنا أن الوجود في الخارج واحد فالماهية أيضا واحدة، والعنوانان من قبيل العنوانان الانتزاعية لا من الماهيات المتأصلة، وإلا فالماهية المتأصلة يعني التي لها ما بإضافة الخارج هذا واحد لا محالة لأن الوجود واحد. وإذا فرضنا أن الماهية متعددة، الغاز مثلا من ماهية والصلاة من ماهية أخرى وهما متعددتان في مقام الماهوية، لابد أن يكون الوجود أيضا متعددا، إذ يستحيل أن تكون الماهيتان المتغايرتان موجودتين بوجود واحد، لأن الماهية كما ذكرناها حد للوجود. كيف يمكن أن يكون الوجود واحدا ويكون الحد بل ويكون الحد اثنين؟ هذا أمر غير ممكن، فالوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، والماهية الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد. فهذا النزاع بل نزاع أصالة الماهية وأصالة الوجود أجنبي بالكلية محل الكلام، بل الكلام في المقام كما ذكرنا يبتني على أن الموجود الخارجي اثنان، يعني ما ينطبق عليه الصلاة غير ما ينطبق عليه الغز، والتركيب انزمامي بناء على هذا يجوز استعمال أمر النهي سواء قلنا بأصالة الماهية أو قلنا بأصالة الوجود، فإن هنا حينئذ ماهيتين إحداهما تنطبق على شيء والأخرى تنطبق على شيء آخر. أو قلنا بأصالة الوجود هنا وجودان، أحدهما وجود للغاز والآخر وجود للصلاة. وإذا بنينا على أن الموجود في الخارج واحد وليس في الخارج وجودان، عنوان الصلاة وعنوان الغاز من قبيل العناوين الانتزاعية التي ليس لها ما بإضافة الخارج، وإذن يتكون الماهية واحدة والوجود أيضا واحدة، لا بد من الالتزام بالامتناع بلا فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية. فابتناء النزاع على أصالة الوجود أو الماهية حتى يقال بالجواز على تقدير أصالة الماهية وبالامتناع على تقدير القول بأصالة الوجود هذا لا أساس له، بل على كلا التقديرين سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا بد من تحقيق الحال والتفتيش عن أمر الموجود الخارجي أن الموجود في الخارج إثنان والتركيب انزمامي فيلتزم بالجواز، أو أن الموجود في الخارج واحد والتركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع، فهذا التلفظ أيضا فاسد.